فهذا ذكر لله عز وجل بالإضافة إلى أنه ذكر لأوامره، وربما كان هذا الذكر لأوامر الله في مواطن أحب إلى الله عز وجل من ذكر الثناء والدعاء. فكل من يذكر الله سبحانه وتعالى داخل في عموم يلتمسون أهل الذكر، فكل هؤلاء أهل ذكر لله عز وجل. وكون الملائكة يتنادون تنادوا هلموا إلى حاجتكم دليل على أنهم مكلفون بهذا، متعبدون من الله سبحانه وتعالى بالبحث عن هؤلاء. فإذا وجدوهم في الأرض نادى بعضهم بعضا حرصا منهم على إدراك ما كلفهم الله عز وجل به من تتبع حلق الذكر ومجالس الذكر وأهل الذكر، يحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا من كثرة الملائكة. يعني الملائكة تتكاثر على هذه الحلقات، على هذه المجالس، مجالس الذكر، حتى تصل من الأرض إلى السماء الدنيا، حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء. قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، لأن كل منهم ينادي الآخرين هلموا هلموا هلموا إلى حاجتكم، لأن أكثر أهل الأرض في غفلة وأهل الذكر في ذكرهم لله سبحانه وتعالى. وسؤال الرب سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم ما يقول عبادي وما يسألوني وما يستعيذون أو يستجيروني، كل ذلك مباهاة للملائكة وإظهارا لفضل بني آدم، لأن المؤمنين من بني آدم عندما تذكرهم الملائكة بالتسبيح والتكبير والتحميد والتمجيد وسؤال إلى الجنة والاستعاذة بالله من النار، فهذا من أعظم الثناء عليهم. فالله عز وجل يسألهم وهو أعلم لكي ينطق الملائكة بفضل هؤلاء المؤمنين الذاكرين من بني آدم. هل يدل ذلك على استحباب مجالس يسبح الناس فيها جماعة ويحمدون جماعة كما فعل بعض الناس أيام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فدخل عبد الله بن مسعود على طائفة منهم وقد جعلوا عليهم واحدا منهم، وكل واحد بين يديه جماعة من الحصى، فيقول سبحوا 100 فيسبحون، احمدوا 100 فيحمدون، كبروا 100 فيكبرون. فلما رآهم عبد الله بن مسعود على ذلك قال لأنتم على ملة هي أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. فقالوا يا أبا عبد الله ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لا يبلغه. وذلك أنهم أحدثوا، لم يكن الصحابة يفعلون ذلك، فدل هذا على وجود وصف بدعي فيما فعلوا. فأما هذا الحديث فهو يدل على مجالس الذكر التي كانت تفعل، التي يؤدى بها الذكر كما كانت تفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعقب الصلوات مثلا كل منهم يسبح ويحمد ويكبر، فهذا مجلس ذكر لله سبحانه وتعالى. ولا يلزم من ذلك أن لهم رأسا يعد لهم ويقول سبحوا كذا اعملوا كذا، بل كل منهم يذكر الله عز وجل في نفسه، وإن جهر بعض الشيء لكي يسمع من لا يعلم، أو أن الرفع سنة مطلقا لكن بالقدر الذي لا يشوش على الآخرين، فمثل هذا أمر مشروع. وكما ذكرنا لو سبح واحد أو حمده أو كبر الله عز وجل واحد أو أكثر فقد تحقق الغرض المقصود، الله أعلم. أعني أنه الاجتماع على التسبيح والتحميد والتكبير كل مع نفسه، إن اجتمعوا في مكان جلسوا وكل منهم يحمد الله يسبحه يمجده في نفسه أو برفع الصوت فيما ورد فيه رفع الصوت عقد الصلوات مثلا، أو واحد يذكرهم بأوامر الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يستمعون، فكل داخل ذلك داخل في عموم الحديث. وأما أن تخترع هيئة معينة لعبد التسبيح والتكبير والتحميد فهذا لم يرد والله أعلم. وهذا الحديث فيه فضيلة سؤال الجنة والاستعاذة بالله من النار، فهؤلاء خاصة عباد الله سبحانه وتعالى الذين تحفهم الملائكة رضا بما يصنعون وحبا لهم امتثالا لأمر الله عز وجل فيهم بما يكرمهم أن الملائكة تحفهم وتظلهم بأجنحتها. فنقول أن هذا يرد على من يقول لا أريد الجنة ولا أخاف النار، يرد على من يقول أن الخوف والرجاء ليس من عبادات السالكين أو ليس من أفضل المنازل، بل هذا من أفضل المنازل. والله عز وجل يمتدح أهل الأرض بسؤالهم الجنة والاستعاذة به من النار، فكيف بعد ذلك يقول قائل لا أريد الجنة ولا أرغب فيها؟ وهذا الحديث يدل أيضا على فضيلة الإيمان بالغيب، لأن الله عز وجل يظهر إيمانهم بالغيب في سياق المدح، وهل رأوها؟ هل رأوا الجنة؟ هل رأوا النار؟ ففيه فضيلة الإيمان بالغيب. وفيه فضيلة صحبة الصالحين حتى ولو لم يكن يريد الإنسان صحبتهم، لأن الله عز وجل قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، كل من معهم لن يشقى، كل من جلس معهم يسعد، حتى ولو كانت نيته غير مقصودة، بل تكون من أسباب توبته إلى الله عز وجل جلسته مع عباد الله الصالحين، يغفر الله له سبحانه وتعالى، وإن لم يكن ناويا في الأصل الجلوس مع الصالحين ولا الجلوس في مجالس الذكر. قال الله وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وفي الروايتين عبد خطاء لوصف منافي لوصفهم جلس لحاجة بنيته لم تكن كذلك، يعني إنما جلس لمصلحة، عايز واحد من القاعدين وعارف أنه مش هيطلع معاه إلا ما ينتهوا من إيه من الحلقة، فجلس معهم. ورني أحد الإخوة أن سبب التزامه كان مجلسا من هذا النوع، أحد الإخوة كان يريد أفخذ بالجمعة، كان عايز واحد نقاشة، فالمهم أنه كل ما اتصل عليه ما يردش عليه، فقال ما فيش فايدة أروح إيه أنا أفخذ بالجمعة، وما أكيد بيسبب. بعدين قال لنفسه دول السنين دول بيطولوا الخطبة ويطولوا الصلاة، قال معلش أنام في الخطبة لغاية ما إيه ما تخلص واستحمل عشان الاقي الراجل. فالمهم ان هو راح فلقى الخطيب يعني بفضل الله سبحانه وتعالى كان يعني خطبه مؤثره جدا، ولقى الناس بتبكي اثناء الخطبه. ايه الامر اللي حصل؟ وبعدين سبحان الله فيعني كانت بدايه التزامه من هذا الموقف، ففعلا غفر له الله على أعلم يعني إن كان، لكن هذا الظن أنه التزم وتاب إلى الله عز وجل ورجع، مع أنه إنما جلس ليه لحاجة، كان يقول لي أبغض ما يعني شيء لديه الملتزمين دول، وأنه يسمع الناس تتدين ولا يريد وليس حافظ على الصلاة ولا شيء، إنما هو يعني جلس لحاجة. سبحان الله، لم يكن ملتزما فهو خطاء وجلس لحاجة ومع ذلك غفر له. مجالس يعني ذكر الله سبحانه وتعالى مجالس من أعظم الأمور نفعا. المناظرات ومن يضمن نيته فيها، لو النية صالحة في المناظرات وإقامة الحق فيها فنعم بها، لكن إذا كانت النية، وهذا من أخطر ما في المناظرات، إن إظهار الغلبة وإفحام الخصم و إظهار فضيلة النفس، هذا خطر عظيم. ظاهر الحديث نعم، إذا وجدوا مجلسا فيه ذكر، هذا مجلس وفيه ذكر جلس يذكر الله، لكن الأفضل لكن الأفضل أن يكون مع المؤمنين. الجلوس معهم أفضل، لأن الحديث واضح أنه في جماعة. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله، ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله، ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبرائيل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم والترمذي والنسائي. هذا من أعظم الأمور، أن الله يباهي بهؤلاء الذاكرين الملائكة. جلسوا يذكرون الله ويحمدونه على ما هداهم للإسلام. فهذه مجالس كما ذكرنا يمكن أن يتناوب فيها الحديث، هذا يتكلم، هذا يذكر نعمة الله عز وجل عليهم، هذا يذكر أمر من أوامره، يذكر حالا من أحوال الجاهلية أو أحوال أهل الجاهلية فيحمدون الله على أنه عافاهم من هذا البلاء، وهكذا. لا يلزم المسجد المسجد، ولكن المساجد من أفضل الأماكن، لأن يلتمسون أهل الذكر يشمل كل مكان فيه ذكر، لكن المسجد أفضل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: سيعلم أهل الجمع من أهل الكرم، سيعلم أهل الجمع يوم القيامة من أهل الكرم. فقيل: ومن أهل الكرم يا رسول الله؟ قال: أهل مجالس الذكر. رواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه والبيهقي وغيرهم. أهل الكرم يعني الذين هم أهل أن يكرمهم الله سبحانه وتعالى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان عبد الله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعال نؤمن بربنا ساعة. يعني يذكرون الله عز وجل، يعني يجتمعون على طاعة، وهذا لأن العمل من الإيمان، ولأن الذكر من الإيمان، فهو يجدد الإيمان. تعال نؤمن تأكيد على أن العمل من الإيمان. فقال ذات يوم لرجل فغضب الرجل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة؟ يعني هو ظن أنه إيه؟ إن هو تعالى نؤمن، يعني نقعد ساعة بس نؤمن ونسيب الإيمان بعد كده. هذا من عدم معرفتي بحقيقة الإيه؟ الإيمان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم مقصود عبد الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله ابن رواحة، إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة. رواه أحمد بإسناد حسن. فدل ذلك على أفهمه القصد دون أن يذمه هو، ودون أن يقول: أنت لم تفهم ما قصد. فقال: يرحم الله ابن رواحة، إنه يحب المجالس، مجالس الذكر التي تتباهى بها الملائكة. الملائكة فيما بين ترى أن هذا من أفضل خصال بني آدم، ومن يحضره ومن يحضرها منهم أيضا يكون له الشرف عند الله عز وجل. فمقصود نؤمن ساعة، نزيد الإيمان، نجدد الإيمان، نواصل الإيمان، وليس أنه يرغب عن الإيمان بعد تلك الساعة. وعنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. رواه أحمد ورواته محتج منهم في الصحيح إلا ميمون المرائي بالنسبة إلى امرئ الخيس رواه أبو يعلى والبزار الطغراني والبيهقي رواه الطغراني عن سهل بن الحنظلية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل فيه فيقومون حتى يقال لهم قوموا قد غفر الله لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قلت رسول الله ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال غنيمة مجالس الذكر الجنة. رواه أحمد بإسناد حسن. كأنها من الجهاد، وذلك لأن النفس تميل إلى البطالة، فمن جلس يذكر الله فقد جاهد نفسه وغنيمته الجنة. حديث رواه أحمد بإسناد حسن. وعن جابر رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن لله سرايا من الملائكة تحل وتقف على مجالس الذكر في الأرض فارتعوا في رياض الجنة. قالوا وأين رياض الجنة؟ قال مجالس الذكر، فاغدوا أو روحوا في ذكر الله واذكروه في وذكروه أنفسكم. من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله فكيف منزلة الله عنده، فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. إذا عظمت أمر الله عز وجل عظم الله منزلتك. الحديث رواه ابن أبي الدنيا وأبو يعلى والبزار والطورني والحكم والبياقي وقال صحيح الإسلام. قال الإمام عبد العظيم المنذري والحديث حسن. قال الرتع فارتعوا إذا قال فارتعوا في رياض الجنة الأكل والشرب في خصب واسع. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين رجال ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين، يغطي النور الذي يخرج من وجوههم الأنظار من شدة النور البياض. قال يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين يغبطهم النبيون والشهداء بمقعدهم وقربهم من الله عز وجل. قيل يا رسول الله من هم؟ قال هم جماع من نوازي القبائل يجتمعون جماع هم جماع من نوازي القبائل يجتمعون على ذكر الله فينتقون أطايب الكلام كما ينتقي آكل التمر أطيبة ينتقون أطايب الكلام يبحثون عنها ويجمعونها زي واحد قاعد معاه ورقة وقلم ليس كل الكلام بمنزلة واحدة فيسمع كلمة طيبة فيكتبها فيجمعها يحصلها لنفسه. حديث رواه الطبراني وإسناده مقارب لا بأس به. جماع أي أخلاط من قبائل شتى ومواضع مختلفة. ونوازع القبائل جمع نازع وهو الغريب، ومعناه أنهم لم يجتمعوا لقرابة بينهم ولا لنسب ولا معرفة، وإنما اجتمعوا لذكر الله لا غير. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بعثنا الله يوم أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بأحياء وليسوا بأنبياء يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قال فجثى أعرابي على ركبتيه فقال يا رسول الله حلهم لنا نعرفهم يعني صفهم لنا اذكر حينهم صفتهم. فقال رسول الله حلهم لنا نعرفهم. قال هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكره. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم مستكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. أقول قول هذا بس. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أفتر بعض من ينتسب إلى الفتوى بأن النصارى إذا حيونا وهنؤونا بأيدينا وجب علينا رد التحية والتهنئة لهم في أيديهم. قال إنه يعلم أنه يخالف شيخ الإسلام في ذلك، لكن فقه الواقع يقتضي ذلك، والفتوى تتغير تغير الزمان. ده مش تغير الزمان، ده إبطال للفتوى، ويقول مخالف لشيخ الإسلام. طب كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، ثم أي تغير؟ هل تغيرت عقيدتهم؟ هل احتفالهم بميلاد الرب سبحانه وتعالى وأنه له ولد تغير؟ نعوذ بالله من الضلال. هذا متابعة لهم على باطلهم، بل التهنئة عليه شر من التهنئة على الزنا وشرب الخمر. فهذا يتضمن الرضا بما هم عليه، يلزم منه الرضا بما هم عليه، ولو التزم ذلك لكفر. فإن من يلتزم العقائد الضالة التي بنيت عليها أعياد المشركين فهو والعياذ بالله، يعني إذا التزم الرضا بذلك التزم صحة تلك العقيدة، لأنه يهمئ عليها ويثني على أصحابها. لا يلزم أننا إذا حيونا على حق نحييه نحن على باطل، هذا ليس مما أمر الله عز وجل به، هذا ليس رب التحية. نعم نحييهم على حق، نهنئهم على حق، حين يفعلون شيئا على حق نهنئهم على ذلك. أما إذا هنؤونا نحن على حق نرد ذلك عليهم حين يقولون لنا كل عام وأنتم بخير ندعو لهم. نعم إذا قالوا لنا في عيد بتاعنا كل عام وانتم بخير نقولوا انتم نعم، يعني انتم يعني ربنا ايه يهديهم يكونوا بخير هم كمان بالخير اللي احنا ايه اللي احنا عليه واحنا فيه. لكن ان احنا بقى في عيدهم نقول لهم هذا الكلام، يبقى ده مش رد للتحية، فده ابتداء بالتحية في وقت اخر وبباطل، وليس هذا بنفس الامر. هم حيونا لاجل امر حق نرده عليهم، اما اذا طلبوا منا ان نحييهم بامر باطل نقول ان هم يسلموا، نهنيه على الاسلام لما يسلموا وعلى اي شيء. نقول مثلا اذا تزوج احدهم مثلا تزوج، الزواج ده خير من الزنا، فلو انه تزوج نقول له مثلا يعني هنيئا لك بالزواج. لا مش على كفري، على الزواج. واحد كافر بيزني، واحد كافر ما بيزنيش بيتجوز، يبقى ينهون احسن اللي بيتجوز ما يزنيش. زواج طبعا اي مكان زواج اختلف عن الايه عن الزنا. لا لا ما يلزمش من ذلك، ما يلزمش من ذلك ان اشعر الكفر، لكن ربنا يهديهم بالدعوه اللي انت هتدعيها له ده. لا إذا أسلم معا لم يشترط عقد العقد، إذا أسلم الزوج والمرأة كتابية ظل العقد كما هو، إذا أسلمت المرأة انفسخ النكاح وألق إلى انتهاء العدة، إذا أسلم فيها العدة فهي امرأته، بعد العدة احتاج إلى زواج. هل في البخاري أحاديث ضعيفة؟ بيقول خرج علينا بأيام من يشكك في صحة حديث الإمام أعماله بالنيات، وهو مصدر في كل كتب السنة ويقولها هو ليس بصحيح، وإنما له شواهد رفعته إلى مرتبة الحسن. إيه ده يا رف ده؟ ده بيعدل بقى البخاري ومسلم والترمذي وكل علماء السنة، هو جاء أعلى منه. ده إيه؟ جهل مطبق، جهل مطبق ولا يدري شيئا. ده يترمى كلامه. يقول الأحاديث الصحيحين فيها أحاديث ليست صحيحة، هذا الإنسان مشكك في السنة. المسلم في أحاديث معدودة صحتها لا ترتقي إلى رتبة باقي الأحاديث، وليست أنها مثلا موضوعة ولا مكذوبة ولا أنها باطلة، بل الإمام مسلم محق في عامة ما استدرك عليه. وعندما نقول الصحيحين يبقى الصحيحين المتلقى الذين تلقتهما الأمة بالقبول، عدا المستدركات المعدودة على أصابع اليد الواحدة في مسلم فقط. والحقيقة أن هذا كما ذكرنا محل اجتهاد، وليس أنها حديث باطلة من كل وجه. الذي يقول يعمم لعامة الناس هذا الكلام إنسان يريد الطعن في السنة ويريد هدم الدين.